شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنكحوا المشركات. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الآيات، قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. كان قال قتادة أراد بالمشركات الوثنية. لماذا قال قتادة هذا؟ حتى يخرج ماذا؟ الكتابيات. نعم، لأن بعض السلف كان يقرون الزواج من كتابية كابن عمر، كان يقول: أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربي عيسى. لكن هذا مخصوص بآية المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، كما سيأتي معنا إن شاء الله. قوله تعالى: والآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم بجمالها ومالها. نعم، واللام هنا لام، ما اسم هذه اللام؟ ها، لام الابتداء بالتأكيد. والآمة مؤمنة خير من مشركة، ففضل الله عز وجل الأمة المؤمنة ليس الحرة، فكيف بالحرة؟ إذا كانت الأمة المؤمنة خيرا من الحرة من المشركة، فكيف بالحرة المؤمنة؟ من باب أولى أن تكون ماذا؟ أن تكون خيرا. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا إجماع، لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك. وهذه الآية يستدل بها على مسألة في كتاب النكاح، ما هي؟ من أدلة الجمهور على ماذا؟ على اشتراط الولي. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ أنه قال تنكحوا، في الأول قال تنكحوا أي تتزوجوا أنتم، فلو جاز للمرأة أن تتزوج بنفسها لقال لا ولا تنكحن المشركين، خطبها بالنكاح كما خطب الرجال بالنكاح، لكن قال لا تنكحوا يعني لا تزوجوا، فدل هذا أن المرأة لا تزوج نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها كما في الحديث الصحيح. هذا إجماع، لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. يعني أنت أيتها الحرة لو تزوجت عبدا يجوز الحرة أن تتزوج عبدا أفضل من أن تتزوج المشرك. جيد. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ستأتي معنا الآية سورة البقرة، فلا جناح عليهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، نفس الآية دليل على اشتراط الولي، لأنه قال ماذا؟ لا تترك ينكحن وكل ذلك، لا تعذروهن، لا تعذروهن، هذه أقوى من هذه. ما لا تعذروهن؟ تمنعهن. فلو كان الولي ليس شرطا لكان له أن يمنع. فهمت هذا؟ نعم. قال قوله تعالى: والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يعني المشركين يدعون إلى النار أي إلى الأعمال الموجبة للنار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بقضائه وإرادته سبحانه وتعالى، ويبين آياته للناس أي أوامره ونواهيه لعلهم يتفكرون يتعظون. إذا كانت على دينها نصرانية هل يكون أبوه وليا؟ نعم نعم، لو كانت نصرانية يكون أبوها وليا. نعم، قال لعلهم يتذكرون يتعظون. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة وأخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، يعني لم يجتمعوا معها في البيت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيض. الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت. جامعوهن يعني ماذا؟ ساكنوهن، يعني سكنوا معهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح. قول اصنعوا كل شيء إلا النكاح فيه دليل على صحة مذهب الحنابلة في رواية عندنا قال شيخ الإسلام أن الذي يحرم على الرجل من المرأة في حال الحيض فقط الجماع، أما الجمهور يقولون يحرم عليه ماذا؟ ما بين الصورة إلى الربة، وماذا هذا المذهب ماذا الحنابلة فيه قوة لهذا الحديث. ويحمل حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت إحدانا حائضا امرأة تتزر يحمل على الاستحباب، تتزر يعني تقطع الإزارة وما بين الصورة والربة يحمل على الاستحباب، يعني استحب أن يباشر ما بين الصورة والربة لكن لا يمنع لا يحرم. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، يعني لا نجامعهن في البيوت ولا نؤكلهن، أفلا ننكحهن في المحيط؟ لماذا قال الصحابة هذا؟ قالوا هذا ظن منهم أن هذه مبالغة في مخالفة اليهود. نعم، فتمعر تغير يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أن قد أنقد وجد عليهما، قلنا وجد عليه يعني ماذا؟ غضب عليه. فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظنوا أن النبي غضب عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن، هما خارجان جاء شخص بهدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما دعاهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما لم يغضب عليهما. يعني قوله تعالى يسألونك عن المحيض أي عن الحيض، وأصل الحيض الانفجار والسيلان، يقولون هذا الوادي إذا سال الماء فيه. وقوله قل هو أذى أي قدر، والأذى كل ما يقرب من كل شيء. نعم، فاعتزلوا النساء في المحيط، أراد بالاعتزال ترك الوطي، ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن، المقصود بالمجامعة هنا أو الوطي ليس المساكنة، هنا مجامعة فيما مضى معناها المساكنة، كان اليهود لا يجامعوهن في البيوت لا يساكنوهن، أما المجامعة هنا معناها الوطي. أما الملامة والمضاجعة معها فجائزة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني أن أتزر أضع الإزار فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إن بشر أن يمس الجلد الجلد، وكان يخرج رأسه إلي ومعتكف فأغسله وأنا حائض. من إناء يغتسل يعني يأخذ بإناء واحد صح؟ نعم. فوق الحائض حرام، ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزله الإمام إن علم منه ذلك، يعزل يعاقب عقوبة مناسبة. وذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وهذا من مفردات المذهب إلى أن من وطئ الحائض يلزمه ما لم يكفر، واستدل على ذلك بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى الحائض فليتصدق بماذا؟ بدينار أو نصف دينار، بدينار أو نصف دينار. هذا حديث اختلف فيه والأظهر أنه ضعيف، ولو صح فليس دليلا على وجوب الكفار، لأن التخيير في الكفارة من جنس واحد يدل على عدم وجوبه، ليس معهودا في الشريعة أن يكون التخيير في الكفارات ماذا؟ من جنس واحد، التخيير يكون من الأجزاء المختلفة، فكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير أداء الناس مختلفة، أما يقول دينار أو نصف دينار هذا نفس الجنس، فهذا يدل على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب. إذا كل حال يعني إذا كان في أول الحديث دينار وفي آخره بعضهم قال هذا، لكن هذا ليس في الحديث، هذه زيادة متكلفة لا دليل عليها في الحديث، لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا واجبا لبيانه بيانا تقوم به الحجة. فوق الحائض حرام، ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزله الإمام يعاقبه عقابا مناسبا بالضرب أو بالحبس أو بالتوبيخ بالكلام إن علم منه ذلك. ويمنع الحيض جواز الصلاة، هم يقولون يمنع عشرة أشياء سأذكر بعضها، يمنع الحيض جواز الصلاة هذا أولا ووجوبها، والثالث يمنع جواز الصوم، يمنع جواز الصوم ولا يمنع وجوبه، يبقى وجوبه في الذمة حتى إذا طهرت يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة، وكذلك النفساء أحكام الحائض يعني أحكام النفساء. ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت، نعم وهذا كان إجماع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في حديث الصحيحين عندما قدمت مكة في حجة الوداع وكانت حائضا قال لها ماذا افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. ولا الاعتكاف في المسجد، أي فيها خلاف، يعني الاعتكاف في المسجد من عمله الأئمة الأربعة أو المكث حتى في مجرد المكث في المسجد من عمله الأئمة الأربعة، وذهب الظاهرية إلى جواز المكث في المسجد، وهي مسألة فيها خلاف معتبر بين الظاهرية والجمهور، لأن أدلة الجمهور لا تسلم من معارضة. نعم يعني لا أطلع مثلا فيها كلام طويل، لكن أقول لك مثال مثلا من أدلة الجمهور. ما هو أقوى دليل استدل به الجمهور على عدم مكث الصلاة في المسجد؟ ما هو أقوى دليل؟ نعم لا أقوى دليل مثلا مثل المسجد، هذا يعني دليل عقلي. ممكن شخص يقول إذا تتحفظ هي توفى تتحفظ، يعني طبع شيئا يمنع نزول الدم، أقوى دليل نقلي. يعني ما هو أقوى حديث في الاستدلال؟ حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لو حل المسجد لحائض الولد جنب، وحديث ضعيف لا صح. وكذلك حديث عائشة الذي استدل به على عدم جواز طواف الحائض الذي ذكرته منذ قليل، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هل يصلح دليلا أم لا يصلح؟ يعني هل يصلح هذا الحديث دليلا على عدم جواز دخول الحائض المسجد أم لا يصلح في رأيك؟ هم يقولون يصلح، لماذا لا يصلح؟ هي على التوالي ليس في الدخول. نعم لا، لأن نقول أيهما أعم، أيهما أعم المكث أم الطواف؟ سؤال، أيهما أعم المكث أم الطواف؟ لا شك أن المكث أعم. نعم الدخول المسجد أعم، يعني قال لا تدخل المسجد واضح، هذا أعم. لا يجوز الاستدلال بالأخص على العام، يعني نفي الأخص لا يلزم نفي العام، فهمت؟ أعطيك مثال في اللغة حتى، يعني لما تقول مثلا فلان لا يحب اللحم أو لحم البقر، لحم البقر هذا نوع من أنواع اللحم، هل يلزم هذا أنه يحب كل أنواع اللحم؟ فنفي الأخص لا يقصد نفي العام. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد منع دخولها المسجد مطلقا لما قال لها غير ألا تطوفي بالبيت، سيقول لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تدخلي البيت، لأن الحاج قد تدخل البيت للذكر صح؟ تجد تدخل في البيت، قد تدخل لقراءة القرآن، لأن قراءة القرآن تجوز الحاج بدون مس عند المالكية، وهو صحيح لا دليل منع الحاج من القراءة، فقد تدخل أمور أخرى. فكون نهاها عن الطواف ولم ينهاها عن الدخول، فإذا الدخول يبقى على ماذا؟ على البراءة الأصلية، يبقى على البراءة الأصلية. ولو أدلة أخرى ناقشها الظاهرية، يعني القول بالدخول قد يكون فيه تيسير خاصة في هذا الزمان احتياج إلى سماع علم وكذا، ولو لم تدخل إذا لم تحتج هذا أولى خروجا من الخلاف. كيف جاز للجمهور أن يستدلوا بحديث الضعيف مع أن نذكر أن في كتب مصطلح الحديث أن عدم الاحتجاج الذي احتج بالحديث لم يعلم ضعفه، حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في امرأة اسمها جسرة بنت دجاجة قال مجهولة في رواية مجهول، حديث ضعيف ضعفه أصل المتقدمين، والشيخ الألباني من المعاصرين ضعفه، فالحديث لا صح. حديث إني لو حل المسجد لحاد ولا زرق ضعيف عند المتقدمين، الذين يستدلون به الفقهاء خفي عليهم ضعفه، ولم يستدلون به ومن علم منهم ضعفه استدل به استئناسا جمعا مع الأدلة الأخرى، لأن الذين يستدلون بها كثيرا ونوعان، حديث ضعيفة ليست صريحة وحديث صحيحة ليست صريحة. الصحيح غير الصريح كالحديث الذي ذكرته حديث عائشة، وحديث كذلك أم عطية في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وأدوات الخضور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى، قالوا هذا دليل أن الحائض تنقذ في المصلى. ابن رجب نفسه هو من يقول بعدم جواز مكث الحائض في المسجد، قال هذا الحديث ليس دليلا في المسألة، ذكر هذا فتح الباري ابن رجب، قال لأن هناك رواية أخرى عند مسلم لفظها هكذا وليعتزل الحيض الصلاة، المصلى معناه الصلاة، قال كراهة، قال ابن رجب كراهة أن يجلس من لا يصلي مع من يصلي فيقطع الصفوف. فالنهي عن مكث الحائض في المصلى ليس لأن الحائض لا تدخل المصلى، لأن المصلى أصلا ليس أحب المسجد، المصلى ليس مسجد أصلا، واضح؟ المصلى هذا في الخارج في الخلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الحائض أن تجلس في المصلى حتى لا تجلس بين النساء فتقطع الصفوف، هكذا قال ابن رجب لأجل رواية مسلم. فإن الأدلة التي استدل بها ليست صريحة، ليست صريحة وإنما هي محتملة، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال والأصل براءة الذمة. يعني خلاص الكلام في المسألة فيها خلاف معتبر، فيها خلاف معتبر بين الظاهرية وبين بعض المعاصرين كالشيخ الألباني يرجح قول الظاهرية في هذه المسألة. طيب قال قوله تعالى قال ولمس المصحف، مس المصحف من دليل الأربعة، ما دليله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا قراءة القرآن، القراءة فيها خلاف ذكرته، المالكية يخالفون في قراءة القرآن ما دامهم أقوى، لأنه الذين حرموا قراءة القرآن الحائض قاسوها على من؟ على الجنوب. ما الدليل على تحريم قراءة القرآن للجنوب؟ حتى هذه المسألة فيها خلاف معتبر، وإن كان قول الجنوب فيها أقوى، الأئمة الأربعة. نعم؟ ماذا؟ بالآية. لا، بين الحيث أمر سماوي وهذا جاء بإرادته يعني أجل مثلا يعني نقول أولا ما دليل تحريم قراءة القرآن للجنوب؟ لا يوجد حديث مرفوع واحد في تحريم قراءة القرآن للجنوب. الحديث المرفوع ضعيف. قول عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعه شيء عن القرآن إلا جنابة. حديث ضعيف لا صح. إذا ما الدليل؟ أثر عن الصحابة صح عن عمر وسلمان وعلي ولم يعلمه مخالف من الصحابة رواه ابن أبي شيبة بسنده صحيحة أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن. سؤال عليه هل يقرأ الجنوب شيئا من القرآن؟ قال لا ولا آية. وكذلك عمر صح عنه هذا وابن مسعود. فإذا الأدلة على عدم جواز القراءة للجنوب أدلة أثار عن الصحابة وإن كانت الأدلة فيها خلاف معتبر من حيث يرى جواز القراءة للجنوب، لكن الأحوط منها بالجمهور لهذه الآثار التي وردت عن الصحابة ولم يعلم له مخالف. قياس الحائض على الجنوب قياس ضعيف. لماذا؟ لأن الجنوب يمكنه أن يغتسل ويرفع الجنابة، أما الحائض لا يمكنه هذا، بل الحائض قد تبقى مثلا 15 يوم الحائض بمن يطول بها الحائض. فلو قلنا لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف سيكون هذا سببا في نسيان القرآن، ولذلك أجاز المالكية قراءتها بدون مس أو مع المس بحائل. ولا يجوز للزوج غشيانها جماع كل ذي أشياء تحتهر مع الحائض. قوله تعالى حتى يطهر أي حتى يغتسل، وقيل حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن. نعم هذا القول ضعيف، قال به بعض أهل العلم لكنه ضعيف، لأن الله قال ماذا؟ فإذا تطهرن يعني اغتسلن لا تقربن حتى يطهرن. لو قلنا إن يطهرن معنى يغتسلن وهذا هو الصحيح، فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن تطهر إلا بعد الغسل. أما لو قلنا حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، سنقول يجوز أن تطهر إذا انقطع دمه ولم تغتسل. والصحيح لابد أن تغتسل، لأن الله قال فإذا تطهرن فأتوهن يعني اغتسلن فأتوهن أي فجامعوهن. هل يجب أن يجامع بعد أن تغتسل؟ هل يجب أن يجامع بعد أن تغتسل؟ لأن هذا أمر، والأمر الوجوب لا يجب، لأن الأمر بعد النهي يرجع الأمر إلى ما كان عليه. هذا الصحيح من أقوال الأصوليين، يرجع الأمر إلى ما كان عليه. يعني هذا أمر بعد النهي، النهي هو ماذا؟ فاعتزل النساء في المحيط، هذا في معنى النهي، ولا تقربهن، نهي حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن، فالإتيان كان مستحبا أو جائزا، فنقول كذلك الإتيان هنا مستحب أو جائز وليس واجبا، من حيث أمركم الله، من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه هو الفرج. قال مجاهد وقتادة وعكرمة، قال ابن عباس طأوهن فعل أمر يعني في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، لا تجاوزوا إلى غيره أي اتقوا الأدبار الدبر يعني. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات. وقيل يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك، وقيل التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب. الأظهر أن المتطهرين هم المتطهرون من الأحداث والنجاسات. لماذا؟ لأن الله ذكر التوابين، فالتوابين يكون فيها ماذا؟ التواب من الشرك والمعاصي، فتكون الآية من قبيل ذكر الأمر المعنوي مع الأمر الحسي. ولا هذا له نظائر في القرآن، القرآن كثيرا ما يقرن بين ماذا؟ ما يقرن بين الأمر الحسي والأمر ماذا؟ المعنوي. أين الحسي هنا؟ التطهر من النجاسة، التطهر من الجامعة. أين المعنوي؟ التوابين، التوبة من الشرك، التوبة من المعاصي. هذا موجود كثيرا في القرآن والسنة. أعطيك أمثلة في القرآن، مثلا في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا حسي أو معنوي؟ حسي. ثم قال ولباس التقوى ذلك، هذا معنوي. مثلا قوله تعالى وتزودوا، نزلت في قوم كانوا يحجون ولا تزودون كما في الصحيح، لا يحملوا معهم الطعام، هذا حسي. ثم قال فإن خير الزاد التقوى، هذا معنوي. مثلا في السنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يأخذ من الخلاء ماذا يقول؟ ها؟ غفرانا، هذا معنوي. يعني طالب الطهارة من الأحداث المعنوية ويذبره، بعدما تطهر من الأحداث الحسية ويتخلي، ذكر هذا المعنى ابن القيم. يعني المهم أن القرآن كثيرا ما يقرن بين ماذا؟ ما يقرن بين الحسي والمعنوي، فالأولى أن يقال إن المتطهرين هنا هم المتطهرون من الأحداث والنجاسات. نساءكم حق لكم فأتوا حقكم أن شئتم مقدموا لأنفسكم. قال تعالى هذا الرجال هذا جماع، لتأتوا حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. علي بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهلكت؟ قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. حولت رحلي البارحة كناية عن ماذا؟ أنه جاء مع امرأته من دبرها في قبلها فلم يرد عليه شيئا، فوحى الله إليه: نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. يقول: أدر وأقبل واتق الدبر والحيض. إن يجب أن تجمع من الخلف أو من الأمام إذا اتقيت الدبر والحيض. عن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها، يعني جماعة من الخلف في قبلها، إن الولد يكون أحول. تكون أحول؟ ها؟ عيب في العين، عينه تنظر إلى الداخل كذا. ها؟ تعرف الحول؟ نعم. فنزلت: نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: كان من شأن أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة. وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، يعني يأتيها من فوقها يعني. وكان هذا الحي من قريش يتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني من الأمام ومن الخلف على جنب. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرت عليه وقالت: إن كنا نؤتى على حرف، فإن شئت فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. ظنت أن هذا حرام، أنه حرام أن يغير في وضع الجماع يعني. حتى سار أمرهما، انتشر أمرهما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: نساءكم حرث لكم. لأن يعني الأنصار لما كانوا يصلون مع اليهود كانوا يقتدون بهم في ماذا؟ في هذا الأمر، فلا يأتون النساء إلا مقبلات، والمهاجرين كانوا يأتون النساء على الأوضاع المختلفة، فأجازت الشريعة هذا بشرط أن يكون في الدبر أو في الحيضة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. والإتيان في الدبر محرم بالإجماع من الصحابة، ويصح ما نقل عن ابن عمر من أنه يجيز الوطأ في الدبر. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، التسمية عند الجماع. إذا أتى أهله فليدعو، يقول الدعاء المعروف: بسم الله اللهم اجعلنا شيطانا وجنب شيطانا ما رزقتنا. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم اجعلنا شيطانا وجنب شيطانا ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا يدل على فضل هذا الدعاء وعلى أهميته. وقدموا لأنفسكم، يعني الخير والعمل الصالح. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم. ما المعنى؟ ما مناسبة إن قيل إن قدموا لأنفسكم معناه الخير والعمل الصالح؟ ما المناسبة؟ المناسبة أنك كما أنك أخذت نصيبك من الدنيا، والله عز وجل أباح لك التمتع بالنساء ووسع لك في هذا، ولم يحرم عليك إلا الدبر والحيض، فعليك أن تنسى نصيبك من الآخرة وأن تقدم لنفسك ماذا؟ العمل الصالح. هذا كقوله تعالى مثلا في قصة قارون: ها، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فلما ذكروا بالآخرة قل: لا تنسى نصيبك من الدنيا. هنا لما ذكر الدنيا في إتيان النساء ذكرنا بالآخرة: وقدموا لأنفسكم. وهذا من التوازن في الشريعة، هذا من التوازن في الشريعة. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه صائرون إليه فيجزيكم بأعمالكم. وبشر المؤمنين، ما ما ما ما مناسبة التبيير؟ تبيير يعني ختام الآية، تبيير ختام الآية. وبشر المؤمنين، هذا فيه تشويق للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. نعم، والبشارة تسبب الشوق للإنسان عندما تبشر الإنسان بشيء، وليأتي كثيرا في القرآن البشارة، تبشره بشيء يشتاق إلى هذا الشيء، فيشتاق إلى لقاء الله عز وجل وإلى الطمع في ثوابه، إن علم أنه لابد أن يلقى الله، لابد أن يلقى الله فيجازيه على أعماله الصالحة. قال تعالى بعد ذلك، انتقل الكلام على مسألة أخرى، وهو الكلام على عدم جواز الحلف بترك الخير. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، نزلت في عبد الله بن رواحة، كان بينه وبين قتله على أخته بشير بن النعمان. القتل يقول زوج الابن، زوج البنت أو زوج الأخت، يسمى قتل زوج البنت وزوج الأخت. بشير بن النعمان الأنصاري شيء، يعني كان بينه وبين بشير شيء، فحلف عبد الله بن رواحة أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصمه، يعني لو كان بينه وبين شخص خصومة لا يتدخل له في مشكلة. وإذا قيل له فيه قال قد حلفت بالله. ما لو إذا قيل له فيه، يعني إذا قيل لعبد الله بن رواحة لماذا لا تكلم زوج أختك، يقول عبد الله حلفت بالله ألا أفعل، لن أكلمه، فلا يحل، فلا يحل لي إلا أن تبرأ يميني. فأنزل الله هذه الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا. إذا ما من أن تجعل له عرضة أي مانع، ليس من تعظيم الله أن تجعله، أن تجعل اليمين بالله مانعا لك من فعل الخير، كما في الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قصة هذا الحديث في محل الشاهد منه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني والله إن شاء الله لأحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، حللتها يعني ما كفرت عنها. نعم، هذا المعنى في أحاديث. قال وقال ابن جريج نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف ألا ينفق على مصطح حين قاض في حديث الإفك، وتأتي معنى هذا في سورة النور في قوله تعالى ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. فتأتي هذه الآية أن أبا بكر رضي الله عنه لما وقع مصطح، ومصطح كان بدريا صحابيا من البدريين، ولكنه وقع في كبيرة من الكبائر وجلد الحد، وهو ماذا؟ قتل عائشة، والحدود كفارات لأهلها. فأبو بكر حلف أن لا ينفق عليه، وكان قريبا لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، فنهاه الله عن هذا في قوله ولا يأتلي أولو الفضل، يأتلي أن لا يحدث أولو الفضل منكم والسع، اسمه مصطح ابن أثاث. ومعنى الآية لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى. يدعى أحدكم إلى صلة رحم أو بر فيقول حلفت بالله ألا أفعله، فيعتل بيمينه في ترك البر، يتعلل يعني، يقول اليمين هذه علة وسبب لترك البر، فهذا ليس من الأدب وليس من تعظيم الله. أن تبر معناه ألا تبر، وهذا كثير في القرآن، تحذف لا التي بين أن المصدرية والفعل المضارع، مثل قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، يعني لا تجعلوا الله عرضة أي مانعا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أن تبروا يعني ألا تبروا، وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، يعني لو حلفت على التقوى وحلفت على ترك الإصلاح بين الناس، لا كفر عن يمينك وأصلح بين الناس، حلفت على عدم النفقة كفر عن يمينك وأنفق. شيخ هذا كلمة فيحتل بيمينه يعني سبب، يقول يمين هذه يمين سبب علة، سبب يقول يمين هذه علة لترك الخير. حلفت على زوجتك ألا تزور أمها في حال غضب، لا كفر عن يمينك وأذن لها في زيارة أمها، وهكذا. قال تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا مناسبة واضحة، هذا ما تكلم عن أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الله عز وجل عرضة أي مانعا من فعل الخير، الحلف بالله لا يكون مانعا من فعل الخير، تكلم عن حكم يمين اللغو واليمين المنعقدة. أما كفارة اليمين فتأتي معنا في سورة المائدة. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو كل مطرح من الكلام لا يعتد به، المطرح المطروق يعني، كل كلام مطروق لا يعتد به، أو الكلام الذي يقول الإنسان بدون قصد، كان يقول كما قالت عائشة لغو اليمين قول الإنسان لا والله بلا والله، يأتي شخص من بيتك فتقول لا والله لا تأكلن وأنت لم تقصد الحلف، هذا ليس فيه كفارة، هذه كفارة في اليمين المنعقدة التي قصد صاحبها عقدها، والإنسان يعلم هذا بنفسه ما جرى على لسانه بدون قصد وما قصد به الحلف. قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي عزمتم وقصدتم إلى اليمين، وكسب القلب العقد والنية، والله غفور حليم. واعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فاليمين بالله أن يقول والذي أعبده، الذي والذي أصلي إليه والذي نفسي بيدي ونحو ذلك. ولمن بأسمائه كقوله والله والرحمن ونحوه. ولمن بصفاته كقوله وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله ونحوها، لأن صفة الله ليست مخلوقة. فإذا حلف بشيء منها على أمر في المستقبل فحنث يجب عليه الكفار المعروفة التي ستأتي معنا في المئذ. وإذا حلف على أمر ماض أنه كان ولم يكن، أو على أنه لم يكن وقد كان، إن كان علما به حالة ما حلف فهو اليمين الغموس ومن الكبائر. اليمين الغموس أن يحلف على أمر في الماضي ويعلم أنه كاذب، يقول والله ما فعلت وفعلت، هذا يمين الغموس يغمس صاحبه في النار، يغمس يعني يدخل صاحبه في النار، فهذا من الكبائر. ومن حلف بغير الله مثل أن قال والكعبة وبيت الله ونبي الله، أو حلف بأبيه قال وأبي ونحو ذلك، فلا يكون يمينا لأنه يمين غير العقل، فلا تجب عليه الكفارة إذا حلف، وهي يمين مكروهة. وقال الشافعي وأخشى أن يكون معصية. لا خلاف بين أهل العلم أن اليمين بغير الله من ماذا؟ أقل أحوالها الكراهة، لكنهم اختلفوا هل هذه الكراهة كراهة تنزيهية أم كراهة تحريمية؟ الشافعية المالكية يرون أنها ماذا؟ تنزيهية، هذا قول مرجوح. الأحناف والحنابلة يرون أنها تحريمية، وهذا هو الأظهر للأدلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، كما في حديث مسلم عن عمر لا تحلفوا، هذا نهي ونهي للتحليل. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك، لا ليس هذا، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، كما في الترمذي وغيره. فالأظهر أن الحلف بغير الله محرم، ولكنه يمين غير منعقد. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب ويسير في ركب ويحلف بأبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، والنهي للتحريم كما ذكرت، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. قوله تعالى الآن تكلم بعدما تكلم عن اليمين اللغو واليمين المنعقدة، ناسب أن ينتقل للكلام على نوع من الأيمان، وهو ماذا؟ الإلاء، هو أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته لأكثر من 4 أشهر. قال تعالى إن الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يؤلون أن يحلفون، ألا يؤلي عن حلف. والأرية اليمين، والمراد من الآية اليمين على ترك وطء المرء، سواء كان هذا اليمين بالله صريحا أو فيه منع، كان يقول يحرم علي كذا إن وطأتك مثلا، لأن التحريم يجري مرجع اليمين. قوله تعالى تربصوا 4 أشهر، أي انتظاروا 4 أشهر. كيف تعرف التربص؟ مبتدأ، والخبر هو للذين، يعني تربص 4 أشهر للذين يقولون من نسائهم، أي انتظار 4 أشهر، والتربص التثبت والتوقف، فإن فاءوا رجعوا عن اليمين بالوقت، فإن الله غفور رحيم. يعني وحلف ألا يطأ امرأته 4 أشهر ثم ندم ورجع إلى دمائه، خلاص الله غفور له بهذا. وإذا وطئ خرج عن الإلاء وتجب عليه كفارة اليمين عند أكثر أهل العلم، إنه خالف ما حلف عليه وحلف ألا يطأها 4 أشهر فوطئها قبل مضي 4 أشهر. وإن عزموا الطلاق أي حققوه بالإيقاع، لماذا قال هذا؟ قال هذا لأن بعض أهل العلم هم الأحناف وأن مذهب مرجوح، قالوا إن الطلاق يقع بمضي 4 أشهر ولو لم يطلق، يعني لو حلف أن يجامع المرأة 4 أشهر وبعد 4 أشهر لم يجامع، أو مطلق 4 أشهر تطلق، هذا ليس بصحيح، بل لابد أن يتلفظ بالطلاق. فإن لم يطلق هناك خلاف بين أهل العلم، قال الجمهور يجبره القاضي على الطلاق يحبسه، فإن امتنع على الصحيح يطلق عليه على الصحيح لو امتنع، لأنه قد يمتنع عن الطلاق فيطلق عنه القاضي، قد يطلق عنه. نعم طيب، هذا معنى حققوه بالإيقاع، لابد أن يتلفظ به، فإن لم يفعل أجبره القاضي إما على الجماع وإما على الطلاق. فإن الله سميع لقولهم عليم بنياته. لماذا قال سميع عليم؟ سميع مما يدل على صحة مذهب الجمهور، قوله تعالى سميع معنى ذلك أنه لابد أن يتلفظ بالطلاق، الله يسمع من الطلاق فيتلفظ به، تعلم الله أنه طلق. نعم عليم بقصده عندما آلى منها، يعني الشريعة أباحت للزوج أن يترك جماع زوجته أقصى مدة 4 أشهر، إذا حلف على أكثر من هذا لا يجوز. إذا فعل هذا من باب التأديب لا، إذا كانت ناشزا واهجرهن في المضاجع، هذا علاج للناشز، لبعض النساء يصلح معها هذا العلاج. فإذا فعل هذا بقصد الإصلاح فالله يعلم نيته ولا يكون آثما إذا كان هذا قصده. أما إذا فعل هذا بقصد أن يضر بها بدون ذنب منها فيكون آثما. فعليم هذه فيها تهديد للزوج، فيها تهديد للزوج إن كان قصده بجلاء الضرر للمرأة فأثم. طيب، بعض أهل العلم من باب الفائدة استدلوا بهذه الآية على أنه لا يجب على الرجل، الجمهور استدلوا بها على أنه لا يجب على الرجل أن يجامع امرأته إلا مرة كل أربعة أشهر. ما وجه الدلالة؟ أن الشريعة بعثت له أن يحلف. لا لا لا لا لا كم آية نفس الآية. قال الشريعة بعثت له أن يحلف على ترك جماعها أربعة أشهر، معنى ذلك أنه يجوز أن يترك جماعها أربعة أشهر. طبعا هذا الاستدلال ليس بصحيح، وقال به الجمهور. قال شيخ الإسلام لا يجوز الاستدلال بهذه الآية على ذلك لأن هذه ليست في حال العادة. يعني الآن ولماذا أبعث له الشريعة هذا؟ لأنها ناشف مثلا يريد أن يؤدبها. أما في الحالة العادية ليس هذا من المعاشرة بالمعروف، الله قال وعاشرهن بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف أن يجمع ثلاث مرات في السنة، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. نعم، فإذا لا يصح قول الجمهور هنا وقال به الجمهور، فمن المعاشرة بالمعروف أن يطأها كما تعرف الناس، كما تعرف الناس. نعم، فإذا لا يصح الاستدلال به على أنه يجوز للإنسان أن يتعمد ترك الوقت كل أربعة أشهر بحجة أن الله أباح له الإله لمدة أربعة أشهر، لأن الإله حالة استثنائية، حالة استثنائية الله عز وجل هدد فاعلها بقوله فإن الله سميع عليم، إن كان قصدك بالإله الإضرار بها فالله يعلم هذا، وهذا فيه تهديد، مما يدل على أن هذه الحالة حالة استثنائية قد يحصل بها التهديد أو غير ذلك. نعم، عشان أقول في بينونة الكبرى قبل أن تغتسلها إذا رددته يسيح، هذه مسألة أخرى ليست موضوعنا، لكن سأجيب عنها. موضوع كان في قوله تعالى، أو تأتي معنا في قوله تعالى، لأن في قوله تعالى ومنطلقات تربصن بالفصيلة ثلاثة قرون. هو يسأل سؤال خارج الموضوع هذا، يسأل سؤال يقول لو أن الرجل طلق امرأته ثلاثة، أو طلق امرأته طلقة، طلق ثلاثة خلاص لابد أن تتزوج زوجا غيره، طلق امرأته طلقة طلقتين، ثم هي في العدة، ثم هي في العدة وانتهى من الحاجة الثالثة. على الصحة أقول أهل العلم كما سيأتي بعد أذكر هذا بعد ذلك أن القرء هو الحيض. نعم، ثم انتهت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، هل تنتهي عدتها بانتهاء الحيض أم لابد أن تغتسل حتى تنتهي العدة؟ فيها خلاف بين السلف، خلاف قديم بين الصحابة، مذهب ابن مسعود وعمر، ولم يعلم لهم من قال في الصحابة كما قال بعض أهل العلم أنها لا تنتهي عدتها حتى تغتسل. وحدثت هذه الحادثة في زمن عمر رضي الله عنه، فأمر ابن مسعود أن يفتي فيها أن امرأة طلقها زوجها وانتهت من الحيضة الثالثة وأعدت الماء لكي تغتسل، فدخل عليها زوجها وقال رجعتك، فقالت أنا انتهت عدتي، أنا انتهى حيضي، فجمعت ثيابها وذهبت إلى عمر تسأله، فقال عمر بن مسعود قل فيها، فقال ابن مسعود أرى أنها تحل له ما لم تحل لها الصلاة. ما المعنى؟ لا، هذا ما تقول ابن مسعود، يعني يقول أن الغسل نعم لا تحل لها الصلاة إلا إذا اغتسلت، والصلاة أعظم. نعم، فإذا لم تحل لها الصلاة لا يحل لها الفرقة، لأن الصلاة أعظم، لا يحل لها الفرقة، لأن أنت تتزوج، لا يحل لها النكاح، هذا استدلال فيه قوة، والخلاف موجود، خلاف موجود بين أهل العلم في هذا المسألة. كل ألفاظ يطلق الأجانب هل يعتبر كناية؟ أنا اللي سألت محكمة الطلاق كذا يعني. كل الألفاظ التي يطلق بها الأجانب ماذا تقصد الأجانب؟ هذا كناية يعتبر كناية صريحة. ماذا تقصد الأجانب؟ الأجنبي غير العرب، لا هذا خطأ. اللفظ الكناية والصريح يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف اللغوي لأهل اللسان. يعني مثلا الألفاظ الصريحة في اللغة العربية هما لفظان، نعم، مجمع عليهما، هما لفظ مجمع عليه ولفظان مختلف فيهما. اللفظ المجمع عليه لفظ الطلاق، واللفظان المختلف فيهما لفظ الفراق والصراحة، فارقتك وصرحتك. والأظهر أنه لا صريح إلا لفظ الطلاق، لأن الفراق والصراحة جاء في القرآن بغير معنى الطلاق. نعم، قال هذا فراق بيني وبينك، جاء في غير معنى الطلاق. نعم، فأما في اللغة في غير اللغة العربية فرجع إلى ماذا؟ العرف لأهل اللسان. ما كان طلاقا عندهم صريحا يحكم أنه صريح، وما لم يكن طلاقا صريحا يحكم أنه ماذا من الكناية. نعم، مثلا في يعني مثلا في الإنجليزية نعم كيف تريد إذا ما إذا رجل يطلق امرأته لابد أن يكون لك لفظ أظهر من لفظ. هل كل الألفاظ تستوي في الظهور عندكم في لغتكم؟ لابد أنها تتفاوت، الألفاظ تتفاوت ظهورا وخفاء. هل كل الألفاظ في الطلاق في اللغة الروسية نفس الدرجة في الظهور؟ سؤال. خلاص ما أظهرها؟ لفظ معين، هذا اللفظ هو الذي يكون صحيح. نعم هذا اللفظ الذي يكون صحيح. أما الألفاظ الأخرى التي دونها في الظهور والتي تحتاج إلى نية فهذه تكون من الكنايات. قوله تعالى تربصوا، قوله تعالى فإن عزم الطلاق حققوه بالإيقاع فإن الله سميع لقولهم عليم بنيته، وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة ما لم يطلقها زوجها، لأنه شرط فيه العزم عدم الطلاق خلافا للأحناف كما ذكرت. وقال فإن الله سميع عليم، فدل على أنه يقتضي مسموعا، فسميع عليم كما ذكرت تدل على صحة ماذا؟ الجمهور. والمسموع هو ماذا؟ قول وأنت طالق، والقول هو الذي يسمع. فهمتم الاستدلال؟ استدلنا إذا بدليلين في الآية، خلاص الكلام. عندنا لفظان في الآية يدل أن مضي المدة ليس طلاقا، ما هما اللفظان؟ ما هما اللفظان؟ عندنا لفظان في الآية يدل أن مضي المدة، مضي المدة بمجرد ليس بعد أشهر؟ لا، لفظ عدم ولفظ سميع، لفظ عدم ولفظ سميع، عدم الطلاق. إن عدم الطلاق معنى ذلك أنه لابد أن يريد طلاق وينطق به، لأن مجرد العزم ليس طلاقا. سؤال الآن، هل مجرد العزم طلاق؟ يعني الآن الرجل قال في نفسه أنا أول ما أذهب إلى البيت سأطلق امرأتي، لا شك في هذا، قال في نفسه، ولما رجع إلى البيت لم يطلقها. هل تطلق؟ لا تطلق بالإجماع، إن الله تجاوز لي عن ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل بها وتكلم كما حدثت أبو هريرة عند مسلم. إذا عدم الطلاق معناه ماذا؟ أرادوه ثم تلفظوا به، فهذا يدل أنه لابد أن يتلفظ. وكذلك لفظ سميع يدل أنه لابد من مسموع، هو لفظ الطلاق. طيب ناسب بعد ما تكلم عن الإلاء وأن الذي يؤلي من زوجته ولا يفيء بالجماع يجبر على الطلاق، ناسب أن يتكلم عن أحكام الطلاق وعن عدة المطلقة. نعم بالترتيب، ترتيب مناسب. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخر الآية. قوله تعالى والمطلقات أي المخليات من حبال أزواجهن. أنا معنى مطلقة أخلاها يتركها من حبل الزوجية يعني من النكاح. يتربصن ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء فلا يتزوجن. هذا خبر بمعنى ما؟ خبر قد يأتي المعنى ليه وقد يأتي المعنى الأمر. هنا المعنى الأمر، خبر معنى الإنشاء وخبر معنى الأمر، والأمر إنشاء يعني يتربصن، هذا خبر. يعني كأن الله يقول يا أيتها المطلقات تربصن. الخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأمر كأنه قد تحقق وقع، كأن الأمر قد تحقق وقع. نعم فهذا خبر بمعنى الأمر. بأنفسهن ثلاثة قروء يعني تنتظر بنفسها ثلاثة قروء فلا تتزوج حتى تنتهي القروء الثلاثة، فلا يتزوجن. واختلف أهل العلم في القروء فذهب جماعة إلى الحنابلة والأحناف. نعم واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك، وهذا من أصرح الأدلة، هذا أقوى دليل الحنابلة والأحناف، دعي الصلاة ماذا؟ أيام أقرائك، والصلاة تترك في أيام الحيض، فدل هذا أن الحيض ماذا؟ ها؟ قرء أو قرأ، وقرأ بفتح مفرد بفتح قرأ، وإنما تبع الصلاة أيام حيضها. أيضا نفس الآية استدل بها الحنابلة على هذا، نفس الآية ثلاثة قروء. من يذكر لي دليل نفس الآية ثلاثة قروء هذه فيها دليل؟ أو لفظ ثلاثة، لفظ ثلاثة فقط فيه دليلان، كلمة ثلاثة هذه فيها دليلان. الدليل الأول أن ثلاثة مؤنث، ثلاثة ماذا؟ مؤنث صح؟ وكلمة حيض مذكر، والعدد يخالف المعدود. كلمة حيض واضح هذا؟ فثلاثة قروء، ثلاثة قروء نعم والمطلقات والمطلقات فهنا ثلاثة تخرج. قالوا هذا دليل القرء ماذا؟ حيض. الدليل الثاني أن لو قلنا أن الحيضة لقلنا أن القرء هو الطهر، لقلنا القرء هو ماذا؟ هو الطهر. فمعنى ذلك أنه طلقها لأنه لابد لكي يكون الطلاق كما تعلمون لكي يكون الطلاق سنيا لابد أن يطلقها في ماذا؟ في طهر لم يجامعها فيه. الآن عندما يطلقها في هذا الطهر، هذا الطهر سيحسب من العدة أم لا يحسب عند الملكية والشافعية؟ يحسب. هل هذا القرء كامل أم ليس كاملا؟ هل هذا القرء كامل أم ليس كاملا؟ ليس كامل لأنه طلقها في أثناء ماذا؟ القرء، فهذا القرء ناقص صح. فالآن هي لن تتلقى ثلاثة قروء كاملة، والثلاثة لابد أن تكون ماذا؟ كاملة. فهمت الدليل؟ فهمت هذا الدليل؟ نعم. طيب وذهب جماعة الملكية والشافعية يعني إلى أنها الأطهار، واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته ويحائط قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليرجعها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فأخبر أن زمان العدة هو الطهر. هذا أقوى دليل الملكية والشافعية. وأجاب عنه ابن القيم جوابا طويلا في ذات المعاد، سأقول لك عن مختصر الجواب. ما وجه الدلالة أولا عند الملكية والشافعية؟ هم يقولون إن ابن عمر لما طلق مرته ويحائط النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ عليه غضبا وقال لأبيه عمر مره مر ابن عمر فليرجعها. ها؟ قالوا فليرجعها يتدلى به الجمهور على أن الطلاق الحائض يقع، وهذا المذهب في قوة خلافا لشيخ الإسلام الذي يرى أنه لا يقع. على كل حال يعني ليس هذا هو الموضوع. حتى تطهر، حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. بعد ما تطهر إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يجمعها فيه قبل أن يمس، يعني لابد أن يكون طهر لم يمسها فيه لم يجمعها فيه. قال هذا محل الشاهد في الحديث فتلك العدة. قال المالكية والشافعية تلك يعود على ماذا؟ على الطهر التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ماذا يقصد التي أمر الله؟ يقصد قوله تعالى في سورة الطلاق ها فطلقوهن لعدتهن، إذا طلقتم النساء فماذا؟ فطلقوهن لعدتهن. فالمالكية والشافعية فدلوا بالآية والحديث، قالوا الآية طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن في عدتهن، وأنت لا تطلقها إلا في طهر لم تجمعها فيه، فدل هذا أن العدة هي الطهر، جعل اللام بمعنى فيه. ابن القيم رد هذا في ذات المعاد وقال الأصل في حروف الجر أنها لا تتعاور، لا تتعاور يعني لا يكون حرف مكان حرف. فطلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن مستقبلات لعدتهن، عندما يقول بأن العدة هي الحيض يقول معنى آية طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن مستقبلات لعدتهن. ما معنى مستقبلات لعدتهن؟ أنت عندما تطلق في الطهر ستستقبل الحيض يأتيها بعد ذلك، فيكون هذا الحيض هو العدة. وقال شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية قال لا يمكن أن يكون طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن في عدتهن. لماذا؟ لأنه لا تكون هناك عدة إلا بعد الطلاق، الطلاق سبب للعدة والسبب لا يكون إلا قبل المسبب. هذا كلام قوي. ما المعنى يعني؟ أنت الآن تقول طلقوهن في عدتهن، صح طلقوهن في عدتهن، ومتى تكون أصل عدة؟ بعد الطلاق. فإذا لا يمكن أن يطلقها في العدة، هذا مستحيل. لو قلت إن اللام بمعنى فيه هذا المعنى مستحيل عقلا. لماذا مستحيل عقلا؟ لأن إذا كنت طلقها طلقتها في عدتها معنى ذلك أنها كانت مطلقة قبل ذلك. فهمت؟ فإذا لابد أن تقول طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن مستقبلات لعدتهن. فإذا إذا علمت هذا إذا الحديث ليس دليل والآية ليست دليل. محتمل، الحديث محتمل والآية محتملة. طبعا الخلاف مثلا خلاف قوي. لكن ماذا بالحنابلة والخلاف أقوى؟ الحديث بعد صلاة أيام أقرائك. طيب؟ على كل حال يعني فأخبر أن زمان العدة والطهر. وقوله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. معنى الآية لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد. ايضا هذا فيه دليل ليس قوي لكن فيه دليل يقوم هذا بالجمهور بان القرء هو الحيض الذي يخلق في رحمها ماذا؟ حيض. معنى ذلك انها تعتبر بالحيض في العده، واضح؟ او الولد، لان عده الحامل تكون بالوضع الحمل، بوضع الحمل. فلو كتمت هذا قد تكتمه، قد تكتم الحيض او تكتم الولد، اما لانها تريد ان تطيل العده لعل زوجها يرجعها، نعم، واضح؟ أو لا تدعي أنها حاضت حتى تنتهي عدتها، لا يحل لها هذا ولا هذا، يعني يحل لها أن تكذب حتى تتعجل العدة ولا أن تكذب حتى تطيل العدة. وقوله تعالى لا يحل لهن أن يكتمن، يعني أن يخفين، دل هذا دل قوله أن يكتمن على ماذا؟ على ماذا يدل أن يكتمن؟ على أن قول المرأة في انقضاء عدتها أو عدم انقضائها مقبول بلا بلا بينة. نعم بلا بينة، نحتاج إلى بينة لأنه جعل الأمر ماذا؟ إلينا. واضح هذا؟ إلا إذا ادعت أن عدتها انقضت فيما لا تنقضي به العدة عند أكثر النساء. حدث هذا في زمن علي رضي الله عنه أن امرأة أتت علي في خلافته فقالت إني حدت ثلاث حيضات في شهر واحد وانتهت عدتي. فأمر علي شريح وكان قاضيا ذكيا أن يحكم فيها، فقال لابد أن تأتي ببينة من نسائها، من نسائها من أقاربها، يعني أن أقاربها يحضن هكذا ثلاث مرات في الشهر، فاستدل بهذا أن أكثر أو أقل طهر بين الحيضتين ها 11 يوما، فهذه المرأة تكون تحيض ثلاثة أيام ثم تطهر 11 يوما ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر 11 يوما ثم تحيض ثلاثة، كانت 29 يوما كان شهر. نعم واضح هذا؟ فهذا خلاف العادي، خلاف نادر هذا، فالنادر أصلا لابد فيه من بينه. أما العادي أن تنتهي عدتها في شهرين أو شهرين ونصف هذا ممكن فيقبل قولها في هذا. إذا ادعت خلاف خلاف خلاف أكثر عادة النساء لابد أن تأتي ببينة من أقاربها أنهن يحضن هكذا، لأن الوراثة لا تأثير في هذا، العمل الوراثي له تأثير في هذا. على كل حال لا يحل للمرأة كتبان وما خلق الله في رحمها من الحي والحمل تبطل حق الزوج من الرجعة والولد إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، معناه أن هذا من فعل المؤمنات، وإن كانت المؤمنة والكافرة في هذا الحكم سواء، كما تقول أدي حقي إن كنت مؤمنا، يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين. ماذا يريد أن يقول؟ يعني لو كان متزوجا من كافرة كتابية لا يحل لك كذلك أن تفعل هذا، أن تخفي ما خلق الله في رحمها من الحيض أو الولد، لكن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر هذا ليس قيدا، ليس قيدا المقصود بأن مفهوم المخالفة أن التي لا تؤمن، أن التي لا تؤمن يجوز لها أن تكتب، لا، هذا من باب من باب الحث على فعل هذا والتذكير بالإيمان، أنت مؤمنة فلا يليق بالمؤمنة أن تكتب. هذا كقولك كما ذكر في المثال أداء الحقوق من فعل المؤمن، ليس معنى هذا أن غير المؤمن نقول له لا لا تؤدي الحقوق. واضح هذا؟ وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك، أحق بردهن أولى برجعتهن إليهم. قول وبعولتهن سمى المطلق زوجا طالما أن العدة لم تنتهي، ها؟ طبعا بشرط أن يكون الطلاق ماذا؟ رجعي أولى أو ثانية. في ذلك أي في حال العدة، ذلك تعود على العدة في أثناء العدة، ولو أن يرجعها بدون إذن منها إن أرادوا إصلاحا، بشرط أن يريد الإصلاح لا يريد الضرر بها، إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة إلى الإضرار، يعني ممكن يرجعها حتى يمسكها شهرين ثلاثة ثم يطلقها مرة أخرى ليضر بها، كما كانوا يفعلون في الجاهلية. الطرف في الجاهلية لم يكن له عدد، كان يطلق 100 مرة ويرجعها. كان الرجل يطلق امرأته في إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة على ذمته، طلقها مدة زوجة ثم طلقها، ثم إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها، يقصد بذلك تطويل العدة عليه. ولهن أي للنساء على الأزواج مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن أي للنساء على الأزواج مثل الذي عليهن للأزواج بالمعروف، يعني هذا انتقال للكلام على الحقوق المتبادلة بين الزوجين، كما أن عليها حقوق، عليها واجبات فلا حقوق، لها حقوق على الزوج. قال ابن عباس في معنى إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي، لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتفيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقول قبحك الله، لا تسبها ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا أردت أن تؤدبها وأن تهجر فراشها لا تترك البيت، أهجر نام في فراش آخر، نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة، كان أسيرة عندك يعني. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ألا تدخل بيتك من لا تحبه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا الحديث ذكر بعض الحقوق التي على المرأة، وبعض الحقوق التي للمرأة، بعض الحقوق التي للزوج. قوله فاضربوهن ضربا غير مبرح، نص بعض الفقهاء كالمالكية، فقهاء المالكية وغيرهم يعني، نص أنه لا يجوز ضرب المرأة إلا في حالة واحدة، إذا غلب على ظني أن هذا يصلحها يعني نشدت وفعل ما يستطيع من الوعظ والهجر، لا يجوز أن ينتقل إلى الضرب إلا بعد الوعظ والهجر. متى ينتقل إلى الضرب؟ إذا وعظ وهجر لا ينفع، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يغلب على ظني الضرب أن الضرب ماذا؟ لأن الضرب ليس تعذير إنما تأديب، فإذا غلب على ظني أنه لا يؤدبها فإذا لا حاجة إلى ضرب، يأثم من ضربه. طبعا أكثر النساء في هذا الزمان يصلحون الضرب يعني، اللي ممكن تضربه. نعم. على أبي هريرة قال، خلاص طريقة أفضل. على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم، وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس لماذا الرجال لهن فضل على النساء؟ بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال. نعم. وقال قتادة بالجهل، بالجهل يعني بالمجهود الذي يبذله في النفقة عليها، وقيل بالعقل، وقيل بالشهادة، وقيل بالميراث، وقيل بالدية، أن دية المرأة نصف دية الرجل. طبعا دية المرأة نصف دية الرجل ليس تقليلا بشأن المرأة، لأن الله أوجب القصاص في المرأة كما أوجب القصاص في الرجل، إنما جعل الدية نصف دية الرجل، والميراث نصف ميراث الرجل في بعض الحالات، ليس في كل الحالات، هناك حالات تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر في الجنة. إنما جعل هذا لأن الرجل يجب عليه النفقة، المرأة تجب عليه النفقة، ففي النهاية هما متعادلان في النهاية في الحقيقة. نعم. المرأة تجب على، لا تجب عليه نفقة، الرجل يجب عليه نفقة على زوجه وولده. نعم. فلذلك جعل ديته ضعف دية المرأة. نعم. وقيل بالطلاق لأن الطلاق بيد الرجال، وقيل بالرجعة، وقال سفيان وزيد بن أسلم بالإمارة الإمامة العظمى يعني لا تكون إلا للرجال. كل هذه أمثلة، كل هذه أمثلة. وقال القتيبي وللرجال عليهن درجة معناه فضيلة في الحق، معنى فضيلة في الحق زيادة في الحقوق التي أعطاها الله للرجل، زيادة في الحقوق. نعم. والله عزيز حكيم. ما المناسبة في التبيين؟ المناسبة في التبيين أن الله هذا فيه بيان العزة تدل على القدرة. نعم. فالله عز وجل يقول للرجل ليس معنى أنه أن الله أعطاك درجة على المرأة أنه يجوز أن تظلمها، لأن الله عزيز، إن كنت ترى نفسك عزيزا علي أو قادرا علي فالله ماذا أعز منك وأقدر منك عليها. حكيم في تشريعه فلا يعترض عليه، لا يقول لماذا الله جعل الولاية أو القوامة للرجل، ها، ولماذا فضله على المرأة في بعض الأمور. هو حكيم سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمرأة التي ترفض قوامة الرجل تقبل قوامة الأجانب، يعني هذه المرأة عندما تذهب إلى العمل وتكون مثلا موظفة في شركة ومديرها الرجل لا تقول له لماذا أنت المدير مثلا، تقبل أن تسمع له وتطيع ويتحكم فيه ويقول له إذا تأتي في هذا الوقت وأن تلبس هذه الملابس وأن تفعل هذا ولا تعترض. أما زوجها تعترض يعني تقول لماذا القيامة في يدك، فترضى بقيامة الناس كلهم إلا زوجها، يعني هذا من ضعف عقلها. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا يخاف أن يقيم حدود الله. الآية